الحجاج بن يوسف شخصية كثر فيها الجدل جدا، فهناك من مدحه واعتبره من أعظم الشخصيات الإسلامية، سيما في دولة بني أمية، بل اعتبروه حافظ دولة الإسلام من التفكك. وهناك من ذم الحجاج وقال الشعر في ظلمه، بل وصل الحال بالبعض إلى أن كفر الحجاج وأخرجه عن دائرة الإسلام. والحق أن الرجل مسلم، بل وقدم خدمات جليلة لدولة الإسلام، وله وعليه والذي عليه أكثر من الذي له بكثير. فأردت من خلال هذه الحلقة إنصافا للتاريخ أن نذكر سيرة الرجل بحسناته وبسيئاته. قال الإمام الذهبي: كان ظلوما غشوما خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. شخصية عجيبة، جمعت شرا كثيرا وخيرا غير قليل.